عظم الحروف الكلام لما بقول يما انت الدفا والحنان والحضن واللمة الله يخليك يما بحبك يا امه كل الشرقيه عسل الشرقيه كل اسيوط مركز الغنايه بحبك يا امه امه يا هام انا بحبك يا امه كل الشرقيه عسل الشرقيه كل جيبك كل المحروسه كل الغفاره كل الغفاره العريس يا حلاوتك يا مجد احضر تعالى عند المسرح الشرقية بتحييك اللي عطالك زمانك تعطف على والديك دي الجنة والنار تحت أقدام والديك والجنة لم تقبلك إلا برضا والديك الجنة لم تقبلك إلا برضا والديك لو وصى عليهم في الكتاب ويهلك كلم نازل بترتيب من عند الكريم من عند الكريم ويهلك من عند الكريم وهالة والجنة لم تقبلك إلا برضا والديك أما يا أما أما يا يا ليه يا صاحب اللي يصون الود وتعوزه صاحب اللي يصون الود وتعوزه ساعة الشدايد بتلقاه وساعة الديك بتعوزه يستاهل الروح مدام العين بتعوزه. سمعوا أهل السمع كل فضل عليه فضل يسير اللي بحيي كل الناس على البث المباشر. الصاحب اللي يصون الود وتعوزه ساعة الشدايد بتلقى بريس مجدي اللي يصون الود وتعوزه ساعة الشدايد بتلقاه وساعة الديك بتعوزه يستاهل الروح مدام العين بتعوزه. وطمن القلب دائما في اليوم وطمن القلب دائما في اليوم يجيك حافظ يجيك حافظ